الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان جهاز السمع. اثنان، الأذن الوسطى. هي حجرة عظمية مكعبة الشكل، تحتوي على واحد، عظيمات ثلاث متناهية في الصغر تسمى بالمطرقة والسندان إلى جانب الركاب. اثنان، أعصاب وعضلات. ثلاثة، هواء. المطرقة والسندان يتكونان من امتداد غضروف القوس البلعومي الأول، أي قوس الفك السفلي. أما الركاب ويتكون من غضروف القوس البلعومي الثاني، أي القوس اللامي. ويحيط بهذه العظام خلايا من الطبقة الداخلية الإنتوديرم التي تبطن الجيب البلعومي الأول، أي قوس الفك السفلي. أما الركاب ويتكون من غضروف القوس البلعومي الثاني، أي القوس اللامي. ويحيط بهذه العظام خلايا من الطبقة الداخلية الإنتوديرم التي تبطن الجيب البلعومي الأول. وقرب نهاية الحمل في الشهور الأولى بعد الولادة يتسع التجويف الطبلي نتيجة امتصاص النسيج الضام المحيط بالعظام، فتصبح العظام حينئذ قادرة على الحركة والاهتزاز. طبلة الأذن هي غشاء رقيق شفاف لامع لا يتعدى سمكه المليمتر، ويقوم بالاهتزاز استجابة لما يقع عليه من الموجات الصوتية، وينقل هذه الاهتزازات إلى أجزاء الأذن الوسطى. ويتكون غشاء الطبلة من الطبقة الداخلية الإنتوديرم كامتداد لجيب القوس البلعومي الأول الذي يظهر في الأسبوع الرابع، ثم يلي هذه الطبقة طبقة رقيقة آنية من الميزوديرم أو الطبقة المتوسطة المحيطة بالأقواس البلعومية، ثم يلي هذه الطبقة أيضا غشاء مكون من امتداد الجلد، أي من الطبقة الجرثومية الخارجية الإكتوديرم. ثلاثة، الأذن الداخلية. وتتكون الأذن الداخلية من جهازين مختلفين في التركيب والوظيفة، ألف القوقعة، باء القنوات الثلاث النصف دائرية. ألف القوقعة، وهو الجهاز المختص بالسمع، وهو تركيب عظمي يتخذ شكل قوقعة تلتف حول نفسها مرتين ونصفا، ويبطن هذه القوقعة العظمية من الداخل غشاء رقيق، وتحتوي القوقعة على سائل لمفاوي، وتوجد فتحتان في جدار القوقعة العظمى، إحداهما تسمى الفتحة البيضاوية حيث تتصل بعظمة الركاب، والأخرى تسمى بالفتحة الدائرية حيث يسدها غشاء رقيق أيضا. وتعمل هاتان الفتحتان على توصيل الذبذبات والاهتزازات الصوتية من الأذن الوسطى إلى السائل اللمفاوي الموجود داخل القوقعة، حيث تنتقل بدورها إلى العصب السمعي. باء القنوات نصف الدائرية الثلاث، وهو الجهاز المختص بالتوازن، وهي قنوات هلالية متصل بعضها ببعض وبداخلها شعيرات تستطيع أن تميز أي حركة أو اهتزاز أو تغيير في وضع جسم الإنسان، فترسل بذلك إشارات إلى المراكز المختصة بالمخ حيث يستقبل هذه المعلومات ويسجلها، ثم يرسل أوامره إلى عضلات الجسم لتلائم هذا التغيير. تكوين الأذن الداخلية. تتكون الأذن الداخلية من الطبقة الجرثومية الخارجية الإكتوديرم، ويبدأ تكوينها مبكرا جدا، إذ تبدأ في اليوم 22، أي بداية مرحلة المضغة، كزيادة في السمك على سطح الطبقة الخارجية الإكتوديرم على جانبي موقع المخ المؤخري، وتتحول هذه الزيادة في السمك في الأسبوع الرابع إلى حفرة ثم إلى حويصلة، وتعرف عندئذ بحويصلة السمع. وفي الأسبوع الخامس تنقسم هذه الحويصلة السمعية إلى قسمين، واحد قسم أمامي ويتحول إلى كيس صغير وقناة القوقعة، الاثنان قسم خلفي ويسمى العيبة، ويكون القنوات نصف الدائرية والقنابل الليمفاوية الداخلية. وتعرف هاتان المجموعتان المذكورتان آنفا بالتيه الغشائي. ثم يحاط هذا التيه الغشائي بالعظام ويعرف عندئذ بالتيه العظمي. ويوجد بين التيه الغشائي والعظمي سائل ليمفاوي. وفي أثناء تكوين الحويصلة السمعية تنفصل منها مجموعة من الخلايا مكونة عقدة السمع وعقدة التوازن، وتغذي عقدة السمع جهاز كورتي للسمع الذي يتكون من القوقعة، كما تغذي عقدة التوازن أيضا جهاز التوازن الموجود في القنوات نصف الدائرية والكويس والعيبة. وفي الأسبوع السادس تستطيل قناة القوقعة ثم تنطوي على محورها إلى أن تكمل دورتين ونصف في الأسبوع الثامن. أما في الأسبوع العاشر فيتكون شريط داخل القوقعة يفصلها إلى جزئين، الجزء الدبليزي الجزء السمعي. وهذا الشريط يسمى بالغشاء القاعدي، حيث تتكون عليه الشعيرات السمعية المتصلة بعقدة السمع. وهذه الشعيرات السمعية وما يتصل بها من عصب تعتبر امتدادا للجزء الخلفي من المخ. ويعرف جهاز السمع الداخلي هذا والمكون من الشعيرات السمعية وما يحيط بها من أغشية باسم عضو كورتي، وذلك نسبة إلى اسم مكتشفها. أما جهاز التوازن فيتكون من قنوات هلالية ثلاث، والكويس تصغير كيس والعيبة، وتظهر القنوات الثلاث في الأسبوع السادس ويظهر فيها جهاز التوازن في الأسبوع السابع. كيف يسمع الإنسان؟ تنتقل الأصوات على هيئة ذبذبات أو موجات صوتية ينقلها الهواء إلى الأذن الخارجية ثم قناة الأذن الخارجية، ثم تقع هذه الاهتزازات على طبلة الأذن التي تهتز بدورها وتنقل هذه الذبذبات إلى العضيمات الثلاث الموجودة داخل تجويف الأذن الوسطى، ثم إلى السائل الليمفاوي الموجود داخل الأذن الداخلية الذي يهتز بدوره أيضا. ثم تنتقل هذه الذبذبات إلى العصب السمعي، ومنها إلى مركز السمع الموجود في المخ الذي يقوم بتفسير هذه الذبذبات وتفهم معناها. خلق وإعجاز. عنوان: إن جهاز الأذن الداخلية بمفرده يعد عجيبة العجائب ولغزا يحير الأنباب وتتيه العقول في تركيبه ووظيفته. تلك القوقعة العظمية التي لا يزيد طولها أو حجمها عن نصف السنتيمتر، ويتفرع منها ثلاث قنوات عظمية في اتجاهات مختلفة، وتقوم بوظيفتي السمع وحفظ التوازن. يقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه الله والعلم الحديث: إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينتقل إلى الأذن التي تنظم دخوله ليقع على طبلة الأذن، وهذه تنقله إلى التيه داخل الأذن. والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة، وفي القسم اللولبي وحده 4000 قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس. فما طول القوس منها وما حجمها وكيف ركبت هذه الأقواس التي تبلغ عدة آلاف؟ كل منها ركب تركيبا خاصا. وما الحيز الذي وضعت فيه؟ هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى. وفي الأذن 100,000 خلية سمعية، وتنتهي الأعصاب بأحداب دقيقة دقة وعظمة تحير الألباب. وقد نظم الخالق العمل بين هذه الخلايا وكيفها، فمنها ما يختص باستقبال الأصوات ذات الذبذبات القليلة الأصوات الغليظة، ومنها ما يختص باستقبال الأصوات ذات الذبذبات الكثيرة، الأصوات الرقيقة، فسبحان من أعطى كل شيء خلقه. وداخل هذه القوقعة سائل له تركيب كيماوي خاص لم يتعرف عليه العلم إلا حديثا، ويختلف تماما في تركيبه الكيماوي عن السائل الذي يدور خارجه، ولا يفصل بينهما إلا غشاء رقيق. فما كمية هذا السائل؟ وما هي طبيعة تركيبه الكيماوي؟ وما حقيقة مصدره ومنتهاه؟ وما وظيفته؟ وكيف يكون في حركة مستمرة دائبة؟ مسائل لا يعرف عنها العلم إلا مجرد الافتراضات والتكهنات. ولقد قدر الخالق كمية هذا السائل بقدر معلوم وبحساب محسوب، بحيث إذا زاد عن كمياته الطبيعية أحدث ذلك خللا واضحا في توازن الجسم. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا السائل الليمفاوي في حركة دائبة وتجديد مستمر لا ينقص ولا يزيد، كأنه بحركته هذا دائم التسبيح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولأجل تلك الفوارق العظمية العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق، فجعله بين الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه، وفي تعدد الزوجات دون الأزواج. صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فالله الذي خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهما. وقد قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، أي غير عادلة لعدم استواء النصيبين لفضل الذكر على الأنثى. ولذلك وقعت امرأة عمران في مشكلة لما ولدت مريم، كما قال تعالى عنها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فامرأة عمران تقول وليس الذكر كالأنثى، وهي صادقة في ذلك بلا شك. خواطر وتأملات حول خلق الإنسان. المشيمة، الجهاز الهضمي وعجائبه، الأسنان وعجائبها، الكبد وعجائبه، جهاز الدورة الدموية وعجائبه، القلب، الأوعية الدموية، الجهاز التنفسي وعجائبه، الجهاز العصبي وعجائبه، الجهاز البولي وعجائبه، الجهاز العضلي وعجائبه. أما مركز السمع في المخ فإنه حقا لأجدى آيات الله في خلقه التي يقف أمامها العلم الحديث عاجزا تماما، عاجزا عن تفسير ماهيته أو طبيعته. كيف يستقبل الصوت بذبذباته المختلفة؟ كيف يفسر الأصوات المختلفة؟ وأين وكيف يختزنها؟ لا يعرف العلم إلا أعصابا تحمل إشارات كهربائية داخلة إلى المخ، ثم أعصابا تحمل إشارات كهربائية أخرى تخرج من هذا المعمل الرهيب لتحمل رسائل وأوامر إلى مجموعات أخرى من الخلايا والأعصاب والعضلات. نظريات عديدة وافتراضات كثيرة وضعت لمحاولة تفسير كيفية السمع، ولكنها جميعا عاجزة كل العجز أمام هذه القدرة الإلهية الرهيبة التي تعد سرا من أسرارها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الله ووحدانيته، وعلى هذه الهبات الضخمة التي أعطاها الله للإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى. فإنه لم يشكر قليلا ما تشكرون، وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به، كما يذكرهم القرآن في هذا المجال، ويذكر كل جاحد وكافر لا يشكر نعمة الله عليه وهو لا يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جهاز البصر. كيفية تكوين العين. الترتيب الزمني لظهور تركيبات وأجزاء العين. كيف تظهر عدسة العين؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. إعجاز وبيان. مما تتركب العين؟ ماذا بداخل العين؟ جهاز حماية العين. كيف يبصر الإنسان؟ كيف يمكن تفسير الألوان المختلفة للعيون؟ جهاز البصر. وأبصرهم فسوف يبصرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كيفية تكوين العين. تنبثق العين من الجزء الأمامي للمخ عن اليمين وعن اليسار من الناحية البطنية، وتظهر كل واحدة منهما كانتفاخ يمتد إلى الخارج على جانبي المخ الأمامي يقال له جيب. هذا الجيب يكبر مكونا العين، في حين أن مكان اتصاله بالمخ يصبح أكثر تحديدا واستدارة ويصير كالرقبة مكونا العصب البصري. ثم يستدير هذا الجيب مكونا حويصلة، حيث ينخسف الجزء السفلي من هذه الحويصلة إلى الداخل فتصبح ذات جدارين خارجي وداخلي متصلين عند مكان الانخساف. وهذا الجيب أو الحويصلة له جداران وفتحة كبيرة وتصبح مشابهة للكوب، لذلك يقال لها الكوب البصري. ثم ينمو من الجدار الخارجي لهذا الكوب الطبقة الخارجية الملونة للشبكية، ومن الجدار الداخلي الطبقات الداخلية للشبكية وهي الحساسة التي تبصر. ثم يكسو هذا الكوب طبقة مغذية من الأوعية الدموية وهي التي تكون فيما بعد المشيمية والجسم الهدبي والقزحية، ثم تحمي هذه الطبقة طبقة خارجية واقية من الألياف القوية والتي تكون الهيكل الأساسي للعين، ومنها تتكون الصلبة والقرنية. الترتيب الزمني لظهور تركيبات وأجزاء العين. تظهر الحويصلة في الأسبوع الثالث بعد التلقيح. في الأسبوع الرابع تبدأ خلايا حويصلة الإبصار في الانفصال من المخ الأمامي. في الأسبوع الخامس تتخذ شكل كوب مكون من طبقتين، الطبقة الخارجية تنشأ بها حبيبات ملونة تغطي شبكة العين فيما بعد، أما الطبقة الداخلية فتكون الجزء الحساس المبصر والمتصل بعصب العين. في الشهر الثالث تنمو شبكية العين إلى 4 طبقات. في الشهر السابع يكتمل نمو الشبكتين إلى طبقاتها 9، كما يتكون العصب البصري ويتصالب في مساره المعروف حتى يصل إلى المخ المؤخري. كيف تظهر عدسة العين؟ يبدأ ظهور العدسة كنتوء في الطبقة الخارجية الإكتودير والتي يتكون منها الجلد أيضا، في المنطقة التي يظهر فيها الكوب البصري، وذلك في الأسبوع الرابع. ثم تفقد خلايا العدسة أنويتها حتى تصبح شفافة مثل البلور وتسمى العدسة البلورية البصرية، وبذلك تكون هذه العدسة الشفافة قد نشأت من الجلد، وشاءت يد القدرة المبدعة أن يكون هذا الجلد مبصرا. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. يشق السمع حينما تشق قناة السمع الخارجية في الشهر السابع، ويشق البصر حينما تشق العدسة البصرية والجفون. شق العدسة: يغطي العدسة محفظة من الطبقة المتوسطة الميزوديرم، وتسمى عندئذ المحفظة العدسية الوعائية، لأنها تتخللها الأوعية الدموية التي تضمر في الشهر السابع، وتشق هذه المحفظة في وسطها مكونة فتحة باسم حدقة العين أو البؤبؤ. شق الجفون: يبدأ في تكوين الجفنين العلوي والسفلي في الأسبوع السابع من الطبقة الخارجية الإكتوديرم الموجودة في منطقة الجبهة، حيث يتكون منها جلد الجفن ورموش العين والملتحمة، ويكتمل نمو الجفون في الشهر الثالث، ويلتصق الجفنان منذ ذلك الوقت، إذ لا حاجة للجنين بالرؤية في ذلك الظلام الدامس. وفي الشهر السابع تنشق الجفون استعدادا لخروج الجنين إلى الدنيا. إعجاز وبيان: حاسة البصر من النعم التي لا تقدر بثمن، والبصر من أهم الوسائل التي بها يتعرف الإنسان على ما حوله. ونعمة البصر مرتبطة بالعين التي تشبه الكاميرا، حيث إنها تلتقط الصور التي تنعكس على العدسة في الشبكية والتي تشبه الفيلم، ثم تنتقل عبر ملايين الأعصاب المتجمعة في العصب البصري إلى الجزء الخلفي من المخ، حيث يقوم المخ بتفسير هذه الصور والتعرف عليها. كل ذلك يتم في جزء بسيط من الثانية، فأي إعجاز هذا وأي قدرة هذا؟ يا الله، ما أضخم الرحلة، وما أبعد الشقة، وما أعظم المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين. أين تلك النطفة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه في النهاية، لولا أنها يد الله المبدعة التي تصنع هذه الخارقة، والتي تهدي تلك النطفة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول، من هيئتها الثازجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب. هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر، ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة والوظيفة المختلفة، التي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة. وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص يحتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة، تكونها خلايا أكثر تخصصا في داخل العضو الواحد. هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف يتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة؟ وأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها التي تظهر فيما بعد في كل مجموعة من الخلايا المتخصصة الناشئة في تلك الخلية الأولى؟ من ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلا وتكرر وقوعها؟ إنها يد الله التي سوت هذا الإنسان، وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان. إنه التفسير الوحيد الممكن لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة والناس عنها غافلون. مع كل هذا الفيض، فإن الناس لا يشكرون إلا في القليل. عنوان: مما تتركب العين. تتركب كرة العين من ثلاثة أغشية بعضها داخل بعض، وهي: 1- الصلبة، من الخلف، والقرنية من الأمام، المشيمة من الخلف، والقزحية من الأمام، ويوجد بها ثقب متوسط هو الحدقة. ثلاثة، الشبكية من الخلف، والعدسة من الأمام، وتوجد خلف الحدقة مباشرة. والعين مستديرة كالكرة، وهي مطاطة مثلها، إذا بعجتها إلى الداخل فإنها لا تلبث أن ترتد إلى حالتها الطبيعية الأولى، ولكنها تختلف عن الكرة فيما يلي: واحد، أن المحتويات الداخلية للعين سائلة وليست هواء. اثنان، أن الجزء الأمامي من جدار العين شفاف يسمح بدخول النور والمرئيات، كما أنه يستطيع أن يشف عما وراءه في داخل العين. والعين عموما حيث إنها كروية الشكل، فإن طولها من الأمام إلى الخلف يساوي تقريبا ارتفاعها من أعلى إلى أسفل، وكذلك عرضها من الجانب الأيمن إلى الأيسر، وكل مقداره حوالي 24 مليمتر تقريبا. جدار العين: تكون القرنية خمس جدار العين، أما الصلبة فإنها تكون أربعة أخماس جدار العين. والقرنية نسيج شفاف، لذلك فإنه ينم عن لون الأنسجة التي تليه، وهي القزحية التي تختلف في اللون من فرد إلى آخر، وتتدرج من اللون الأخضر إلى اللون البني الغامق أو الأسود. أما الصلبة فهي الجزء الأبيض الخلفي الذي يلي القرنية. ماذا بداخل العين؟ القزحية، وهو قرص مستدير ملون خلف القرنية، يوجد بمنتصفه فتحة الحدقة. عدسة بلورية شفافة خلف القزحية، وظيفتها تحديد المرئيات، سواء المائية تحيط بالقزحية والعدسة. سائل هلامي يسمى الجسم الزجاجي يملأ فراغ العين الخلفي. الشبكية ووظيفتها الإحساس بالضوء. المشيمية، وهي الطبقة التي تحتوي على الأوعية الدموية المغذية للعين. الجسم الهدبي ووظيفته إفراز السائل المائي والتحكم في شكل العدسة. جهاز حماية العين: لم تدع يد القدرة ذلك الجهاز الحساس الدقيق دون أن تحيطه بالحماية والأمان، بل مدته وفرت له أساليب الحماية من المؤثرات الخارجية التي قد تسبب أضرارا لهذا الجهاز العجيب الذي يطل منه الجسد على العالم، ويشترك في حماية العين ووقايتها من الأخطار عدة أجهزة متكاملة بعضها مع البعض. مهمة الجفون في حماية العين: تعمل الدموع في حركة رمش وبربشة تلقائية ذاتية، وذلك يساعد على توزيع الدموع على سطح القرنية فتجعلها دائما رطبة لامعة، كما تعطي حركة الرمش والبربشة هذه الشبكية فترات من الراحة، وذلك بحجب الضوء عنها. وهذه الحركة الذاتية تعمل أيضا على إزالة الأجسام الغريبة من على سطح القرنية، حيث تدفعها مع الدموع إلى الكيس الدمعي. انتهى الشريط السادس من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط السابع.